الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذه الآيات الست المبدوءة بالآية الرابعة بعد المئة إلى الآية التاسعة بعد المئة هي خواتيم المسك من سورة يونس. والمعلوم أن سورة يونس من السور المبدوءة بالحروف المفرقة ألف لام راء أو ألف لام ميم إلى نحو ذلك. وقد ذكرت أكثر من مرة إلى أن السور المبدوءة بحرف مفرق لها مزايا، من مزاياها أنها تدور لتحقيق أو في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية: اعلم أن محمدا رسول الله. والحقيقة الثالثة: آمن بالبعث بعد الموت، آمن باليوم الآخر وبالدار الآخرة. هذه الحقائق الثلاث كل السور المكية تدور في فلكها لشرحها وتقريرها وسياق البراهين الجلية والأدلة الواضحة القوية على تحقيق ما تدعو إليه من أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ووجوب الإيمان بالبعث بعد الموت. ومن مزاياها، وإن كان هذا الذي أشرت موجود في كل حتى في السور المدنية، يعني فاتحة الكتاب مدنية مكية فاتحة الكتاب، لكن مثلا البقرة مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، كلها فيها هذه الحقائق الثلاث، يعني فيها تقرير، لأن الكون كل ما أقيم إلا لتحقيق هذه الحقائق الثلاث: شهادة أن لا إله إلا الله، والإقرار بالنبوة والرسالة، والإيمان بالبعث بعد الموت. وذكرت أكثر من مرة: لا فلاح لأمة، ولا فلاح لفرد، لا فلاح لمجتمع، ولا فلاح لفرد، ولا سعادة لشخص، ولا سعادة لرجل، ولا سعادة لامرأة، ولا سعادة لعبد، ولا سعادة لأحد من خلق الله من المكلفين إلا أن يؤمن بهذه الحقائق الثلاث. ولن تستقيم أمة من الأمم وهي لا تؤمن بهذه الثلاث، مهما أوتيت من قوة ومهما أعطي حكامها من بطش، إذا كفروا بهذه الحقائق الثلاث لا يمكن أن يسعدوا، لأن عين الحاكم لا تصل إلى الغيب ولا تطلع على كل شيء، ولكن عين أحكم الحاكمين لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. عين الحاكم ورجال الحاكم وجنود الحاكم وعيون الحاكم قاصرة، تطلع على ما ترى، لكن من الناس من يستطيع أن يحتال على هذه الأعين، لأن الأعين قاصرة، لكنه مهما احتال لا يحتال على عين السميع البصير، لأنه مهما مثل ما قال الشاعر يعني إذا يعني لا تحسب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، لا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، عليك الرقيب الحسيب القوي العزيز الذي لا تخفى عليه خافيتهم في الأرض ولا في السماء، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ومن كان هذا دينه ومذهبه من من يخاف الله عز وجل في السر والعلان والغيب والشهادة، لو كان على رأس قمة الجبل ما عنده أحد أبد، ورأى خيانة لا يقربها، لو كان في جوف البحر أو في جو السماء وما عنده أحد واستطاع خيانة لا يقربها، لأنه يخاف الله، لأنه يخاف الله، ولن يستظل برحمة الله وظله وإحسانه يوم القيامة إلا هؤلاء الخائفين، كما قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحبى في الليل، وفيها يقول: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أغوته بكل ما يمكن من الغواية لكنه يخاف الله عند فلا يستطيع. يقول يوسف عليه السلام: أول ما راودته التي هو بيتنبي وغلقت في أبواب قد قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، يعني لا يسعد زاني أبدا مهما كان له قوة في الأرض. اللي يقرب الزنا كأنه يقرب محق البركة من عمره ومن ماله ومن ولده ومن عياله ومن كل شيء، إذا اقترب إلى باب الزنا اقترب إلى كل شر. فإذاك يقول إنه لا يفلح الظالمون، يقول إنه لا يحظ إلا يسعد الزاني بحال من الحال، لا يسعد الزنا حتى لو فتحت أمامه الدنيا. وكما ذكر في بعض الآثار إذا عصاني من يعرفه، في بعض الآثار إذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام فإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه، عشان الواحد يطغى ويبغى ويروح ما يسوي ولا شيء ولا كلب من الكلاب يسويه في الآخرة، لأنه يصير من حطب جهنم وينزل عليه الخزي الأكبر الذي لا خزي مثله. لك إبراهيم يقول: لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال وما يبنون إلا من أصحاب قلب السليم. كل السور المكية المبدوءة بحرف مفرق تبدأ بذكر القرآن مباشرة، إما صراحة وإما ضمن، ثم بعد ذكره تبدأ بذكر اختلاف الناس فيه من مؤمن به ومكذب له، وبعدين تختم بما بدأت به بذكر القرآن وتقرير النصر لمن آمن بهذا والعز الأبدي السرمدي في الدنيا والآخرة لمن آمن بالله واستمسك بهذا القرآن العظيم. سورة يونس ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، آخرها الآيات اللي بديت أختم ختام المسك من سورة يونس. عندك البقرة ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، وآخرها وانصرنا على القوم الكافرين. سورة ألف العمران، آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي نزل على الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وآخرها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكل ما وعد الله تحقق. أنا إذا قريت لك الآيات اللي في هذا الختام المسك أنت بتشوف بعينك خاتيم المسك من سورة يونس، عندما بدأ الفلام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان وبدأ اختلاف الناس، وفي آخره يقول هنا هو قال من آيات قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وبينت آنذاك من وقت ما هو بعيد أن النبي لا يخطر على باله أن يشك في كتاب الله ولا في أنه رسول الله، لا يخطر على باله، وإنما يأتي في اللسان العربي فرض يعني جمل شرطية افتراضية، جمل شرطية افتراضية لا يمكن أن تقع بحال، كما قال عز وجل قل إن كان للرحمن ولد ويتأتى للرحمن ولد، ما كان ينبغي الرحمن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا قال للنبي إن كنت في شك، ما هو مقصوده أن محمدا يأتيه شك، مثل ما قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن، ما تأتى الشرك من حبيب الله ورسوله، أصل معصوم من صغار السيئات فما بالك بكبارها. إذا كان هو معصوم من أن يقع في صغار السيئات فما بالك بكبارها، وما بالك بأكبرها وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. يعني أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فلا تأتى من حبيب الله ورسوله ولا من الأنبياء يشركوا بالله. ولكن إذا كان النبي يقال له هذا فما بالك بغيره، يعني مثل ما يقول مثل إياك أعني واسمع يا جار، يضرب مثل في رسول الله مثل يا النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب الأصل موجه للنبي. ولكن جماعة من أهل العلم قالوا لا، قوله فإن كنت في شك ما هو خطاب للنبي محمد، الخطاب ما هو للنبي محمد، فإن كنت في شك يا يعني يا من يخطر على بالك أن تشك فيما جاء به محمد، بدليل قوله في الآية اللي بدأتها الليلة هذه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، جنبها ما بينها الأربع آيات وخمس آيات، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، كلها أوامر ونواهي محققة في رسول، لن يكون مشركا ولن يكون مذنبا ولن يكون عاصيا ولا يقع في صغيرة ولا كبيرة، مذ بعثه الله ورباه الله في ظهر آبائه وأرحام أمهاته، فلم يصله دنس من دنس الجاهلية أبدا بحال من الأحوال، وكما قال عز وجل ولتصنع على عيني، يقول لموسى ولتصنع على عيني. وخير النبي محمد، والنبي محمد هو خير الأنبياء والمرسلين، خير من موسى وعيسى وإبراهيم وإسحاق وجميع الأنبياء كلهم دون حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في المنزلة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى، ورفع بعضهم درجات، وكل أهل العلم من التفسير والتأويل على أن هذا الذي رفع هو محمد صلى الله عليه وسلم، رفع على جميع الأنبياء والمرسلين درجات. حتى ذاك الشاعر أنا ذكرت بعض إساءته البارحة، لأنه طبعا له شعر حسن وشعر سيء، والإنسان اللي ما هو معصوم يهبد، أحيانا يجيب حق وأحيانا يجيب باطل. فإذا قال كيف في قصيدته كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء، هذا كان صحيح، كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، هذا صحيح. لكن لما يقول فإن من جودك في قصيدة أخرى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم، هذا كذاب، لا حتى جبريل ما عنده علوم الدنيا والآخرة، وجميع الملائكة ولا يحيطون، يقول في آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله كما أخبر بذلك رسول الله ويا ابن كعب عندما قال عن أعظم آية في كتاب الله وعرفه إياها هو آية الكرسي، فيقول ولا يحيطون بشيء، جميع الخلائق ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في هذه الخواتيم من خواتيم المسك من هذه السورة تجريد التوحيد، تجريد التوحيد وتحقيق التوحيد لله عز وجل على أوضح وجه وأكمل بيان، على بهذا الأسلوب اللي العام يعرفه والدارس يعرفه، عندما تسمعه تفهمه في الحال. البراءة من جميع الأنداد والأضداد، البراءة وخلوص القلب لله وحده ونزع جميع الأوثان والأضداد من ملائكة أو ملوك أو أنبياء أو أولياء أو غير ذلك، بأن لا يوجد من يملك لك نفعا ولا ضيبي بينه. اقرأ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد. شوف جاب النفي الأول، يعني الآية الأولى جاب الجملتين، جملة نافية وجملة مثبتة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبد، أبرأ إلى الله أن أعبد غير الله. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون أي معبود من دون الله أنا بريء منه. أي طاغوت من الطاغوت إنه عدو لي، كما قال إبراهيم إمام الحنفاء، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لآخر الآيات. فيقول قل يا أيها الناس، وطبعا خطاب الإنسانية كلها، لا يختص به قوم دون قوم، ولا جيل دون جيل، ولا قبيل دون قبيل، ولا عصر دون عصر، ولا مصر دون مصر، بل هو لجميع البشر المكلفين من لدن محمد ونزول هذه الآيات إلى يوم القيامة، كلهم مسؤولين عن هذه، ومن لم يحققها ويأتي بها إلى جهنم. من أي جنس، من أي لون، من أي أمة، من أي جيل، من أي قبيل، من أي عصر، من أي، كله إلا لم يحققها إلى جهنم، ولا سبيل ثالث، لأن الآخرة إما جنة ولا نار، فريقة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، لهم فيها زفير وخالدين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا وفي الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز. يقول هنا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. أما بالنسبة لأهل مكة هم ما كانوا شكين في حبيب الله، كما قلت البارحة في قوله عز وجل ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يعني كذب، فإنهم لا يكذبونك، قلوبهم مطمئنة بأنك رسول الله، ولكن الظالمين بآيات الله يلحجون، وكما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قل يا الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وأنا أقول معكم أي وثن في الأرض كفرنا به، أي واحد يدعون أنه ولي وينادى ويستغاث به تحت الأرض أنا كفرت به. وكنت أقول لبعض قومي من سنوات بعيدة أولياكم اللي أنتم تعتقدون أنها تنفع ضرورة من الدين تضرني أنا، أنا اللي أدعو ضدها وأتكلم عليها وقل لي لا تنفع ولا تشفع ولا تضر ولا قيمة لها ولا سمع ولا بصر لها، لو تناديها 20 سنة 30 سنة 40 سنة 100 سنة ما أجابك، ما تجيبك، ميت راح، ما هي بلمك، إما في حفرة من حفر جهنم أو في روضة من رياض الجنة إن كفت الله لها باب، إن كانت باست على الإيمان. وتألا تدعو لها، هذا عبادة لغير الله، تناديها، هذه نداء غير الله من الميتين وغيره، الشرك بالله وطواغيت، طواغيت أقمتها طواغيت، هذا الشرك ظاهر من في عصرنا هذا. إذا قالوا شريعة الله ما تكفون بنحط القوانين غير الشريعة، هذا يبي يقول من طاغوت. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، هم يسمونها أكثر كلية الحقوق، هو كان الاسم الحقيقي لها كلية الطاغوت، الاسم الحقيقي لكليات الحقوق اللي في العالم سمى كلية الطاغوت، لأن ربنا سماها طاغوت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا ولا يسعد عبد، لأن الطاغوت يخرجون أصحابهم من الظلمات من النور إلى الظلمات، والذين يؤمنون بالله يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذه حقائق. ولا يسعد العبد إلا إذا صفى قلبه وجرده من جميع أنواع الأوثان. الشوكاني رحمه الله وصعى من سنوات حوالي 200 سنة أو 300 سنة من حوالي 300 سنة أو 200 سنة وهو في اليمن ويشوف ناس ينادون بعض الأولياء العيدروس وفلان وعلان يا سيدي يا سيدي فينظم قصيدة يقول فيها أعادوا بها أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود الأصنع صنعا أعادوا بها معنى يغوث ومثله أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود ليس ذلك من ودي وقد نطقوا عند الشدائد باسمها كما ينطق المضطر للصمد الفردي وكم نحروا في سوقها من بحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي. هذا موجود الآن يمكن يجون يعتبرون ويحجون ويصومون ويصلون ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ومن ذابحون لهؤلاء وينادون هؤلاء وهم لو جاءوا بقناطير العمل الصالح قناطير العمل الصالح لو جاءوا بملء السماوات والأرض أعمالا صالحة وأشركوا بالله فيها شان رد جميع عملهم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. يعني الشرك مثل لو أنك طبخت لك المرأة ولا اللي عندك قدر وحطت فيه كل أنواع الشهوة لك واللذة لك ثم بالت عليه أو جاءت قطعة من الغائط وحطتها فيه أو جاءت قطعة من الغائط وحطتها فيه تثبت اشتهياتك كلها. إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك بي شيئا رددته وشركه رددته وشركه. اسمع هنا قل يا أيها الناس في الآية الأولى من الآيات الست إن كنتم في شك من ديني مما جئتكم به من شريعة الله الكاملة الشاملة الوفية السعيدة المسعدة الرابحة المربحة إن كنتم في شك من ديني اسمع فلا أعبد بالنفي قبل ما يثبت العبادة لله وحده طلع من ينفى عن قلبه جميع ألوان الأصنام والأوثان. والعلماء يقولوا ليش قدم النفي على الإثبات قال لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هي معنى لا إله إلا الله الآية اللي أنا أقرأها هي معنى لا إله إلا الله لأن إذا جردت القلب وخليته العلماء يقولوا التخلية العلماء يقولون التخلية مقدمة على التحلية. يعني لو حطيت قذر على جسمك لو حطيت عليه طب ما ينفعه إلا إذا زدت القذر عن جسمك الأول نظف جسمك من القذر وبعدين حط عليه الطيب ولا الطهور اللي تبيه لكن لو حطيته على على على ده يصير مثل ما يقول الناس العوام دهان على وبر يعني ده كلب عين أجرب والجرب واكل لحمه وجد بس تحط الكبريت ولا الملح ولا الدواء اللي تحطه عشان تداوي الجرب تحطه على الشعر ما ينفع ما يصل ما يصل ما يداوي الجرب ما يداوي الجرب. فإذا كانت لا إله إلا الله كلمة التوحيد ومفتاح الجنة لأنها نفي لجميع الأشكال الأصنام والأوثان في السماء في الأرض وإثبات العبودية لله وحده كما قال عز وجل قل يا أيها يعني الآية هذه قريبة من الآية من سورة الكافرون اللي قلت فيها قل يا أيها الكافرون. طبعا أنا قلت أكثر من مرة إن مثل هذه المقامات في كتاب الله هذه المقامات في كتاب المقصود منها بيان جماعة خاصة ما هو كل كافر. يعني لما يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا ما هو كل كافر ما يعبد بعد ذلك كفار من كانوا من كبار الكفار ومن صناديد المعاندين آمنوا وأسلموا وصاروا أذلة لله عز وجل في غاية المكانة في الإيمان والإسلام. فإذا قال لا أعبد ما تعبدون يعني الآن ما أصنامكم دي أنا ما أعبد منها صلى ولا أنتم عابدون ما أعبد علم الله هؤلاء الذين يموتون على الكفر فلا يفتح لهم باب التوبة كالذين يسبون الصديقة عائشة اللي يسب عائشة ويتهمها بالزنا وقدرها الله لا يمكن يفتح له باب التوبة أبدا، لا يتوب الله عليه، لأن وصفهم الله بهذا في القرآن العظيم. إن الذين يرمون المحصنات على عائشة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله. فإذا علم الله من العبد حرب في ناحية، يعني في كل، يعني الزنا له توبة، قتل نفسه له توبة، قتل نفسه له توبة، الشرك له توبة، واللي وهو كله يجوب ما كان قبله، التوبة تجوب ما كان قبلها، والإيمان يجوب ما كان قبله، والحج يجوب ما كان قبله، كل هذا يجوب ما كان يزيلها. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. يعني ربنا بيقول، لكن اللي يسب اللي يقول على عائشة زنت بعد ما نزل الجواب في عصته منكم إلى آخر الآيات 17 و 13 إذا ذكر هذا لن تفتح له باب الجنة. وأعوذ بالله أن أتألى على الله، لأن مرة واحد كان له صاحب عاصي من أشد الناس معصية ما ترك شيئا من الجرائم اللي ارتكبها، فلما مات قال والله لن يغفر الله لفلان، يعني إن هذا خطاياه كبار. فقال الله، أخبر بذلك النبي محمد، فقال الله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. لكن أنا ما بنقولها تألي، أنا بنقولها إن هو قال إن اللي يرمي عائشة لا توبة له، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات، محمد خبيث عشان يجيروا مرة خبيثين، ما يتأتى هذا بحال الأحوال. ولا ينبغي أن تطلق كلمة خبيثة على رجل صالح أو على امرأة صالحة، الكلام الخبيث يقلل الخبيث والكلام الطيب يقلل الطيب، وما في أحسن من الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة حسن مثل ما قال صادقة مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سلاميات، بكل تسبيحة صدقة وكل تهليل صدقة والكلمة الطيبة صدقة وأن تعين على كذا صدقة وأن تصنع لخادم آخر صدقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لنا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبدوا الذين فيقطع دابر الشك من كل نفس من عندها عقل، فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله، اسمع الذي يتوفاكم، يعني مردكم إليه، لأنه لما خلق خلقه قهرهم على الرزق والموت، فلا يتأتى لأحد أبدا أن يتحكم في رزقه وأن يجيب لرزقه بنفسه وهواه، ولا أن يطيل في عمره أو يقصر في عمره. أنا قلت نفس واحد ثانية، ما هو القلب يدق دقائق مثل ما قال الشاعر، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، أصل ما يتأخر النفس في القلب ثانية إذا كان قضى الله عليه المدة. الأنفاس اللي كتبها الله على العبد من يوم نفخ فيه الروح في بطن أمه وبدأ قلبه يضرب عدات معدود، يعني ما هي سبه لا بالكوم كده يصح ويقف ويضعف، معدود، لا يزيد ثانية لا يزيد دقة ولا ينقل دقة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، فقهر العباد على الموت. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور. قهر العباد على الموت، لأنه لو كان بأيدي الناس الموت والحياة، لو كان بأيدي الناس ما كان أكثر الأغنياء يموتوا. ما يموت ليش؟ عنده قروش يصرف، يروح إن ما لقى علاج في البلد دي راح للبلد الثاني راح للبلد الثالثة. لكن لو جاب كل، أنا أعرف واحد من رؤساء الدول مرة جمعوا له أطباء من روسيا ومن أمريكا وما بينهما وحطوه عند روحه لعله يطول عمره شوية لقصه الرحمة على الرائحين. ما تأتى بحال من أبدا. الموت بيد الله والحياة بيد الله، وعلينا ما دمنا نعرف أننا راحلون لا محالة فلنحرص على أن نرحل بخير باتباع النبي محمد، والعض على ما جاء به بالنواجذ، والحرص على سنته، والوقوف ضد كل كائن يحارب سنة النبي محمد كائنا من كان. أصل أنا قلت لك وأهم حاجة عندك ما هو العمر والرزق، ما هو أهم شيء عندك تحرص عليه وتكد وتسعى العمر والرزق. لا العمر بيدك ولا يد أبيك وأمك وأهلك والأقارب والأباعد ولا كل أهل الأرض، ولا الرزق كذلك. ما دام الرزق بيد الله وحده والعمر بيد الله وحده فاخلص العبادة لله وحده. قل يا أيها الناس إن كنتم بشك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفك يعني مصيركم إليه لا محالة ومردكم إليه محالة ومجازي كل نفس بما كسبت من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن كنتم بشك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون. أصل العبادة هي بذل أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل مع لزوم الطاعة للمحبوب والسمع له في السر والعلان والغيب والشهادة. هذه العبادة. فإذا كان في قلبك شيء أكبر من ربك ضعت. إذا كان قلبك يستحتوي على حب زوجتك أو ولدك أو بلدك أو أبيك أو أخيك فأنت روحت مع الرائحين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا عقوبة الله العاجلة حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله أضرع إليه وأذل له وأقبت له وأنيب له وأقنت له ولا يتعلق قلبي بجلب نفع أو دفع ضر إلا من عنده وأمرت أن أكون من المؤمنين هذا للسعداء. أمرت أن أكون في الحزب السعيد الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا جميع المرسلين. آمنوا بالله كما قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. الحمد لله الحمد لله. تروح لليهود يلعنون عيسى ومع من أصحاب الحين عاملين أصحابهم والنصارى وعاملين أنهم أصدقاء وأحباب وهم يقولون على عيسى والزنا ولا الزنا ابن زانية يقولوا على وبقولهم على مريم بهتانا عظيما على اليهود وبقولهم على مريم بهتانا عظيما وعملين أصدقاء في السل والعلن والسمع والجار والحرب والسل وهم كانوا لكم سنة يعتقدون عقيدة إن كل يهودي مسؤول عن دم المسيح يقولون كده. أما إحنا المسلمين مطمئنين المسيح ما قتل ولا تمكن اليهود منه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه في شك منه بل رفعه الله وكان الله عزيزا حكيما. وأنا من المؤمنين يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمرت أن أكون من وأن أقم وجهك للدين. تعريف جديد. أمرت إن كنت في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبد أبرأ إلى الله من كل صنم ووثن من كل طاغوت. وأمرني ربي أن أكون من المؤمنين أن أعبده وحده وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك يعني خلي قلبك ونفسك ولسانك وعيونك وسمعك وبصرك وكل حركاتك وسكناتك في طاعة الله. إقامة الوجه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. اللي يبي النجاح يستمسك بهذا الدين مثل ما قال أبو بكر العمر يوم تعاهد النبي مع قريش في صلح الحديبية على أن من دخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن دخل في دين قريش دخل فيه. وفي المعاهدة إذا من جاء من المسلم من أهل مكة مسلما إلى النبي يرده إليه ومن جاء إلى قريش من المهاجرين اللي كانوا هاجروا لا يرده. وغضب عمر لما قرأ النص غضب لكن عمر يعلم الغيب وإن كان من الملهمين المحدثين بإخبار النبي محمد لا يعلم الغيب ولكن أبو بكر الحليم الرشيد أوثق منه وكلاهما في الذروة العليا من أصحاب الأنبياء والمرسلين، لا يتقدم عليهم أحد، جميع أصحاب المرسلين رأسهم أبو بكر ويليه في عمر بن الخطاب. لكن لما قال يا أبا رح وراه يا ورا أبو بكر يلتمس يسأل مستحي يسأل النبي محمد ويقول لأبو بكر يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق؟ على ما نعطي الدنيا في ديننا يا أبا بكر؟ اللي يجينا نرده واللي يجيهم ما يردونه. لو كان عمر ما هو في حالة الغضب ما قال هالكلام، لكن الواحد يتهم نفسه مهما كان عاقل ومهما كان رشيد ومهما كان عنده علم ومهما كان عنده بصيرة يتهم نفسه لا يغتر، لأن اللي يجينا مسلم ونرده له الله وقد فعل، ولكن اللي يروح من عندنا رأي بروح لهم ايه طبعا فيه مرتد عن الإسلام، فإذا راح مرتد عن الإسلام خليه يروح، ما لنا حاجة فيه يرجع يخرب علينا في بلادنا، خليه يروح هذه ناحية. ولكن يقول له أبو بكر يا عمر استمسك بغرز النبي محمد. تعرفين الغرز؟ إذا ركب الرجل البعير وجلس على البعير بيحطون الناس حديدة زمان ولا حبل عشان الراكب يحط رجله فيه، يسمونه الغرز، اللي يسمونه الغرز. فيقول له خليك ماسك غرز النبي محمد، لا تتأخر عن الجيه والحوال على طاعته وسنة طاعته. ويوم مات النبي محمد وأبو بكر في السنة في العوالي، يجي أبو بكر نازل مع الركب على فرسه ويخلي الفرس عند باب المسجد، ثم يدخل لبيت ابنته الصديقة من الصديق ويكلم عن وجه النبي ويقبل ويقول طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، طبت حيا وميتا، يقول له كده. فيخرج وعمر ماسك سيف ويرقص بين المقجة بين المنبر وبين البيت، بيت النبي محمد اللي فيه عائشة، يقول من حدثكم أن محمدا مات؟ ضربته بسيفي هذا حتى يبول. ما مات محمد، من الفجيعة اللي أصابته، من الفجيعة اللي صار ما يدري عن روحه، حتى جابك ويهدي أبو أحيب ويرجع على المنبر يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. يقول عمر يوم سمعتها كأني ما عمري سمعت الآية هذه ولا قرتها، فخررت يقول على استي يعني على دبري أبكي أجهش بالبكاء لأن عرفت أن النبي مات، وقل ما كأني قرأتها الفرض. طب الرجال ما في شك، رجال العملية مش عملية صور، عملية رجال، عملية رجال. لما قام ارتد بعض القبائل في اليمن والأسود العنسي ومسلم الكذاب في ناج وفلان في كذا وفلان في كذا، هيأ أبو بكر في الحال هيأ جيش. قال له عمر أتقاتلهم يوم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أتقاتلهم يشهدون أن لا إله إلا الله رسول الله؟ قال يا عمر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، كان منع الزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا يعني عقال بعيد على كون يؤدون على عهد رسول الله قاتلت، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله في بعض الروايات والله لو جاءت الذئاب، يقول أبو بكر عمر والله لو جاءت الذئاب تجر أكارع نساء النبي من حجره. يعني لو ضعف المسلمون ضعفا وصارت المدينة خالية من المدافعين عن حرم رسول الله ونساء النبي وجاءت الذئاب هاجت على المدينة لتجرني، والله ما تركت قتال هؤلاء حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يرجعوا إلى دينهم وأدوا ما عليهم لله عز وجل. هذا أبو بكر، هذا الصديق اللي بعض الناس يسمونه طاغوت ويدعون أنهم مسلمين ويحاربوننا في كل شيء ويدعونه مسلمين، هذا شيخ الأمة بعد نبيه. وأنا قلت لكم أكثر من حينما صعد على جبل أحد النبي محمد ومع أبو بكر ومع عثمان وعمر وعثمان الأربعة، واهتز الجبل، صار يرتفع الجبل تحت رجلي محمد عليه الصلاة والسلام، فالنبي يقول له أثبت أحد كما جاء في البخاري وغيره، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان من علم الغيب. أما بالنسبة للصديق الله علمه بها، وبالنسبة لكون عمر يموت شهيدا وعثمان يموت شهيدا بعلم الله، ما كان عمر يعلم ولا عثمان يعلم. فيقول أثبتوا كما جاء في اللغة أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان كما جاء في البخاري أثبت أحد هذا أصحاب محمد وأحبابنا وأحباب محمد وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا يعني خلي قلبك على الاستقامة لشرع الله وسيحاول أعداؤك وأعداء المرسلين أن يصرفوك كما قال عز وجل ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تميل إلى باطلهم فيميلون إليك لكن أنت مثبت لا تخاف لا تخاف ولا تحزن المرسلون منصورون سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون إنهم لهم منصور إن جندنا لهم الغالبون وأن أقم وجهك بعض العلماء قد يفسرها بأي أقم وجهك لتحقيق التوحيد تحقيق التوحيد وأمرت أن أكون من المؤمنين خلي دائما استقامتك لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو من لا تدعو غير الله كلمة من دون الله يعني غير الله فالذين يدعون الذين في القبور سواء كانوا أنبياء أو أنبياء أو يسمونهم أولياء هم أولياء للشيطان ما هم أولياء للرحمن قطعا اللي يدعون من دون الله إلا أن يكونوا براء من ذلك يعني لو مات الرجل الصالح وهو يبرأ إلى الله أن يكون شريكا لله لما جاء رجل يقول للنبي محمد ما شئت ما شاء الله وشئت يا محمد قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت واللي يحلف بغير الله يشرك بس ما هو شرك أكبر يخرج مع الملة ما هو شرك أكبر اللي يحلف بغير الله اللي يحلف بالنبي بالولي بالولد بالبلد بأهله بوطنه بأي حاجة ما هو خارج من الملة لكنه مشرك إلا أنه تؤكل ذبيحته ويتوارث معه بنوه ويدفن في مقابر المسلمين لكن إن مات من غير توبة على أيمانه هذه لا بد أن يدخل جهنم اللي يموت بالشرك الأصغر أو بالشرك الأكبر لا بد من جهنم بس إنه الشرك الأصغر يمتحش في جهنم امتحاشا ويؤكل فيها أكلا وتحطمه احتطابا ثم بعد ذلك يخرج إما بشفاعة النبي محمد أو بشفاعة الشافعين من عباد الله الصالحين أو بشفاعة الملائكة أو ببعض فضل الله يقول أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله فيخرجونه من النار وإذا قلت فيه إلا ما وأما الذين شقوا في النار خالدين أبدا لهم فيها زفير خالدين ما دام إلا ما شربك هؤلاء الذين ماتوا بشرك أصغر كالحلف بغير الله والنذر لغير الله والنذر أما إذا دعا غير الله دعاء من لا ما سأله من لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر خارج من الملة ويخلد لو مات عليه في جهنم لا يخرج منها أبدا وأبدا ولا بحال من الأحوال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا نفع ولا ضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين طب يديك يا كل ذا إلا يدك إياك يعني واسمعي يا جارة إذا كان النبي يقل هذا أنا أروح أطغى وأبغى لأني مثلا في الناس يعدوني مثل يعدوه مثلا إنه رجل صالح فيبدأ ينتفق عليهم ويبدأ يتكبر على أنه رجل صالح وأنه يجعله صالح فيصير طاغوت يرضى أن يكون طاغوتا ولذلك في رؤساء الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض لكن لو عبد وهو غير راض ما يضره لما النبي عليه السلام قال إنكم أنزل عليه الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون طرق قام عبد الله بن الزبارة وكان كافرا يومه وهو شاعر قريش وقال قهرناك يا محمد معنى كلامه أنت تقول إن عيسى عبد الله ورسوله وقد عبد من دون الله إحنا نرضى إن تكون الآلهة حقنا وأصنامنا مع عيسى ما هو عيسى عبد من دون الله فنحن نرضى أن يكون أصنامنا وإلا تدعو عليها مع عيسى فعيسى راح جهنم خلي أصنامه في جهنم فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لأن ما رضى بعبادة غير الله له العبادة له يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وربنا يقول لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون, يعني من جلب وغلب وضحك وفرح, وقالوا آلهتنا خير أم هو, ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون, أهل جدال, إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل لبني إسرائيل. فالصالحين اللي ما يرضون بأن يعبدوا, أما اللي يقول إذا كنت في هم وغم فناديني أي مرغني أنجيك من كل ضيقتي, فاسمي مكتهل وشبيه وشبيه, كفر بالله وبالمرسلين أكثر من هذا الكفر. فناديني أي من أنجيك من كل ضيقتي فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي بها اللف. ويرددون الدراويش وراه عقب الصلوات الخمس إذا سلموا من الصلاة يبدو يردون هالحكي ده, يردون هالبلاء الأكبر هذا. فربنا عليه وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا, الحنيف المائل كيم على الحق لا يميل إلى باطل, كله على الحق غير مائل إلى باطل. ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اسمع التجريد التوحيد, اسمع التجريد التوحيد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. واضح الكلام, يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس مرة ثانية, قل يا أيها الناس, خطاب الإنسانية كلها, قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل وانصرف عن الحق إلى الباطل ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بأنا وبشيء. أنا عبد, النبي محمد يقول قل لهم أنا عبد, قل لهم أنا عبد لست عليكم بمسيطر, أنا ما أملك قلوبكم, قلوبكم كلها بيد الله وحده, أنا لا أملك هداية عبد. إنك لا تهدي, يقول ربنا له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, هو الهادي الله وحده. إنك لا تدعو إلى صراط مستقيم, تهدي إلى صراط, تدعو إلى صراط مستقيم. والهداية إذا كانت هداية الرشد والبيان كل الدعاء الأنبياء يقولونها, والهداة دعاة الهدى من الأنبياء والمرسلين ودعاء الآمرين بالمعروف ونكون دعاة هدى. لكن بيان, لأن كلمة هدى تستعمل بمعنيين, هدى بيان وهدى توفيق وتسديد وإعانة وتأييد. فهداية التأييد لله وحده, الصلاح القلب بيد الله وحده, كن القلب يستقيم على الله وحده. الأنبياء عليهم يبلغون, إن عليك إلا البلاغ, لست عليهم بمسيطر, إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قل يا أيها الناس, قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم, الحق الكامل. والله لو علم الناس كلهم ما في القرآن من السعادة للدنيا والآخرة ما تركه واحد يحب لنفسه الخير. وأنا قلت أكثر من مرة, نحن الآن وإن كنا ناس يعني مشون الحال, لكن نتحدى العرب والعجم والإنس والجن أن يكون لهم تاريخ كتاريخنا وأسلوب كأسلوبنا وسلوك كسلوكنا ورحمة كالرحمة التي عندنا وإحسان للخلق كالإحسان الذي عندنا. نحن نحسن للمؤمن والكافر كما قلت كثيرا, نحسن للمؤمن والكافر, إن الله يأمر بالعدل والإحسان, ما قال للمؤمن إيه؟ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وتب كيف إن الأسير إذا عبه مشرك جاي يقتلك ويحرمك, لو وقع في يدك تحسن ليه؟ ما تروح تحرقه ولا توديه في بعض الجزائر في كوبا ولا في غيرها عشان تحرقه بالليل وبالنهار؟ لا, احنا عندنا, لا احنا عندنا عندما يقع الأسير في أيدينا يحس بالرحمة ويحس بالإحسان, ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, إنما نطعمكم لوجه الله. لا يا ربنا, احنا نتقرب إلى الله بطعامكم, إن كني أطعم كافر أنا أتقرب إلى الله بذلك, أتقرب إلى الله بذلك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, إنما نطعمكم لوجه الله, لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى قولت كثر ما نبيها, حتى قولت نشكركم لا نبيها, لا نريد منكم أي مكافأة على ما فعلنا معكم, إنما نريد الجزاء من الله وحده, نريد الجزاء والإحسان من الله وحده, هذا ديننا. يا أيها قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى وسكن سبيل السعداء فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل وانحرف عن صراط الله المستقيم فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. أنا من المسلط على قلوبكم، أنا لا أملك تحريك قلوبكم، لا أملك تنوير قلوبكم إذا كانت مظلمة. اللي يملك تحريك القلوب وتحويلها إلى الهدى والرشد والسعادة والسعادة هو الله وحده. ولذلك ضراعة النبي محمد يضرع وهو في يفتتح دعاء صلاة التهجد بالليل: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. النبي يقول لربه في كل ليلة إذا قام يصلي بالليل: ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون يقول، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك نب، وبك حكم، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. النبي يقول كذا في دعاء الساح: رب جبريل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس لك، أنا بك وإليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت إلى آخر حديث. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. واتبع ما يوحى إليك، لا تفرط في حكم من أحكام شريعتك، ولا تتهاون في حق من حقوقها، ولا حد من حدودها، ولا تعزير من تعزيراتها. واصبر حتى يحكم الله، طبعا بشارة للنبي محمد. طب وش اللي شفناه احنا عندما نزلت عليه يد كف مكة؟ كم واحد اللي كانوا معه؟ ولما خرج من مكة كم واحد اللي كانوا معه؟ الدليل اللي بيدلوا على الطريق كافر، عبد الله بن رقص الدعلي كافر اللي بيدلوا على الطريق، ومعه أبو بكر الصديق وغلامه وغلام مولى بكر مولى أبي بكر أدواحي عبد الله الفهيرة، وبس هذول اللي معه في الطريق، أبو بكر وعامر ابن فهيرة، عامر ابن فهيرة وعبد الله بن رقص الدعلي، هذول اللي كانوا مع الرسول عليه السلام في الطريق. وبعد كم سنة، 10 سنين، عندما هاجر يوم يهاجر ومعه دول في الطريق، بعد 8 سنين راح يحج، بعد 9 سنين راح يحج، ولما حج اللي قدامه 100,000، اللي معه 100,000، كان في يوم يطلع من مكة 13-14-20 مية، ولما بعد 9 سنين السنة العاشرة اللي خرج يقول جابر بن عبد الله: تنظر أمام النبي إلى منتهى الأفق تجري الناس، وعن يمينه كذلك، وعن يساره كذلك، ومن خلفه كذلك، وعدوا 100,000 نفس الحجاج مع النبي محمد اللي من المدينة، اللي راحوا مع المدينة من الطريق مدينة. وبعد 150 سنة أو أقل قليلا يصل الإسلام إلى الصين وإلى بحر الظلمات وإلى جزء ضخم من أوروبا الغربية حتى حدود غرب فرنسا، ويصير ذول كلهم عليهم راية لا إله إلا الله، ويقوم هارون الرشيد وهو قدام بابه يرى سحابة تمشي فوق بغداد، فوق بغداد الحزينة هذه اللي موجودة الآن، وهو يقول له عندما رأى السحابة قال: سيري أينما شئت. هارون يقول للسحابة: سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خراجك. وكانت عز الدنيا كان للمسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لنا أجل وشاء الله الدرس القادم في رمضان إن شاء الله، إن كان لنا أجل وأعان الله.